بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في درس الأمس الكلام على انتهاء السند إلى الصحابي، ثم بعد ذلك تطرق الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله إلى تعريف الصحابي وقلنا أن الفائدة من كون الإنسان يعرف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى إذا جاء حديث لا ينظر في هذا الراوي من حيث العدالة والضبط، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول ضابطون. فإذا ثبتت الصحبة لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحاديثه مسندة صحيحة، سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، إذا ثبتت له الصحبة فأحاديث محمولة على الاتصال، بخلاف إذا لم تثبت له ماذا؟ الصحبة، كما سيأتي في مبحث التابعي، نعم، تفضل. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر: أو تنتهي غاية الإسناد إلى التابعي وهو من لقي الصحابية كذلك، وهذا متعلق باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المختار خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة أو صحبة السماع أو التمييز. وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة اختلف في إلحاقهم بأي القسمين، وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فعدهم ابن عبد البر في الصحابة، وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة، وفيه نظر، لأنه أفصح في خطبة كتابه بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول. والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا، لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك وإن لم يلاقيه في الصحابة لحصول الرؤية من جانبه صلى الله عليه وسلم. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ما يتعلق بالتابعي، من هو ماذا التابعي. قال: أو تنتهي غاية الإسناد، أي سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، إلى التابعي. ثم عرف لك التابعي وهو دون الصحابي، في الزمن وهكذا في الرتبة، فإنهم رتب. الرتبة الأولى هم الأنبياء والرسل، ثم الرتبة الثانية هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والرتبة الثالثة هم التابعون، وهكذا أتباع التابعين إلى آخره. قال: أو تنتهي غاية الإسناد إلى التابعي. ثم عرف التابعي، من هو التابعي؟ قال: هو من لقي الصحابي كذلك، أي بمعنى مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك ولو تخللت ردة، بمعنى كتعريف الصحابي يعني رضي الله تعالى عنه تماما، إذن الإيمان ما يكون بالصحابي، الإيمان يكون بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي كلاهما إيمان الصحابي وإيمان التابعي بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم مات على ذلك، يعني أدرك الصحابة وكان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك ولو تخللت ردة، بمعنى كان تابعيا ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، ترجع له ماذا؟ فضل التابعين، يرجع له فضل ماذا؟ التابعين، كقول الصحابي تماما، كقول في الصحابة رضي الله تعالى عنهم تماما. لهذا قال إلى التابع وهو من لقي الصحابي، ولا يتقيد لقي الصحابي بالصغير أو بالكبير، ما دام أن هذا صحابي سواء كان من كبار الصحابة أو من صغار الصحابة، فأدركه أحد من الناس وكان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال أو من النساء، والصحابة من الرجال أو من النساء، فإن هذا يقال فيه تابعي، يقال فيه ماذا؟ تابعي. والتابعون منهم الكبير ومنهم الصغير، والكل يقال فيه تابعي ما دام أنه قد لقي أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا كان أو أنثى. قال وهذا متعلق باللقي، وما ذكر معه إلا قيد الإيمان، إلا قيد ماذا؟ الإيمان، يعني نفس التعريف الذي مر معنا ماذا؟ تماما، نفس التعريف الذي مر معنا ماذا؟ تماما. فهذا هو التابع، إلا قيد الإيمان به فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي يكون هذا مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد لقي الصحابي. أما يلقى الصحابي وهو ليس بمؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يحصل له الإيمان إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يأتي فيه الإشكال. قال وما ذكر معه إلا قيد الإيمان فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، من لقي الصحابي، من لقي ماذا؟ الصحابي وآمن بالنبي عليه السلام ثم تخللت ردة ثم رجع ماذا؟ إلى الإسلام، إلى آخر القيود الذي مرت معنا في الصحيح. قال وهذا هو المختار، يشير إلى أن المسألة فيها خلاف، لكن هذا هو المختار الصحيح في الأقوال، يشير إلى خلاف، يشير ماذا؟ إلى خلاف. يعني العراقي يقول وعليه عمل الأكثر، العراقي يقول هذا عليه عمل الأكثر، يعني معنى أن المسألة فيها خلاف، أن المسألة فيها خلاف. قال وهذا هو المختار خلافا، خلافا لمن اشترط في التابع طول الملازمة. من هو الذي اشترط؟ ذكر الخطيب عليه رحمة الله، أو الخطيب هو نفسه في الكفاية، الخطيب في كتابه الكفاية اشترط لثبوت كون هذا من التابعين طول الصحبة من التابعي للصحابي، طول الملازمة أو طول الصحبة أو كذلك يعني السماع، أو يكون مميزا. أما قبل التمييز فلا، هكذا يشترط هذه ماذا؟ الشروط. قال خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة، لمن؟ أي للصحابي، أو في صحبة، في صحبة السماع طول الملازمة، أو صحبة السماع أو التمييز، أو صحبة السماع أو التمييز، يعني يشير إلى كلام أيضا ذكر ماذا؟ ابن حبان. على كل هذا ليس بصحيح، يقول هذه الشروط. قال خلافا لمن اشترط في التابعي، خلافا لمن اشترط ماذا؟ في التابعي، هذه الشروط، وهذه ليست شروط على الصحيح. قال وبقي، بل يقال هي شروط كمال، أما شروط صحة فلا. قال وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة، بقي بين الصحابة والتابعين طبقة اختلف ماذا؟ في إلحاقهم، يعني معنى ذلك أن زمن التابعين هو زمن الصحابة لا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن هذا التابعي لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا مسلما ولا كافرا، لم يكن في زمنه لا مسلما ولا كافرا، هذا هو التابعي. لكن بعد ذلك ما يتعلق بالصحابي الذي مر معنا، هو مسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هو مسلم وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى عندنا طبقة هي ما بين الصحابة وما بين التابعين، ما بين الصحابة وما بين التابعين. هؤلاء وهم المخضرمون كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة اختلف في إلحاقهم بأي القسمين، هل يلحقون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعضهم قد يكون مسلم لكن ما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت له حق ماذا؟ الصحبة، لا يثبت له حق ماذا؟ الصحبة، يعني أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو موجود كباقي الصحابة، كباقي ماذا؟ الصحابة، يعني شارك الصحابة في أنه كان يعني ماذا الكثير منهم ربما في يعني قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم هو موجود، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أسلموا والتقوا به ورأوا وقاتلوا مع الآخر هؤلاء الصحابة ما في إشكال. وبعضهم قد يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يعني ما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد حصل له الإسلام لكنه لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المخضرم، هذا هو المخضرم. إذن المخضرم شارك الصحابي في شيء وخالفوا في شيء، شارك الصحابي في شيء وخالفوا في شيء، وشارك ماذا التابعين في شيء وخالفهم ماذا في شيء. شارك التابعين أن حديث حديث التابعين، شارك ماذا التابعين أن حديث حديث التابعين، وفارق التابعين أن زمنه لزمن التابعين، كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وافق الصحابة في الزمن، وافق الصحابة في الزمن، وخالفهم في اللقي. الصحابة لقيوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لهم ميزة خاصة واختلف ماذا فيهم، هل هم صحابة أو ليسوا بصحابة. والراجح كما سيأتي أن الإجماع منقول أنه ليسوا صحابة، الإجماع منقول أن هؤلاء ليسوا ماذا صحابة، وأن أحاديثهم إذا قالوا قال رسول الله أحاديث التابعين أي مرسل، أن حديث هؤلاء من قبيل المرسل، من قبيل ماذا المرسل. قال وهم المخضرمون، المخضرم كما قلنا الذي يعني ماذا عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. أما في لغة العرب المخضرم وهو الذي تولد بين شيئين أو وجد ماذا في زمنين، لا يقولون هذا شاعر مخضرم، شاعر مخضرم بمعنى عنده شعر جاهلي وشعر غير جاهلي، يعني أدرك الجاهلية، عنده شعر وأدرك فيه أهل الجاهلية، وشعر بعد الإسلام، وشعر ماذا بعد الإسلام، ومنهم من هو شاعر بعد الإسلام، منهم شاعر بعد الإسلام من يسمى بالمولد، هل يعني شعرهم هذا حجة أو ليس بحجة. الشعر الجاهلي هذا حجة لا إشكال فيه، وشعر المخضرم الذي عاش في الجاهلية والإسلام يعني يذكرون أيضا، وشعر مولد وهو الذي جاء فيما بعد، جاء ماذا فيما بعد. فهذا ما يسمى ماذا بالمخضرم، هذا يسمى بالمخضرم. قالوا هم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية، المخضرمون الذين أدركوا ماذا الجاهلية. وابن القيم عليه رحمة الله يعرف الجاهلية عموما بأنها ما خالف الإسلام يسمى جاهلية، سواء كان قبل الإسلام أو بعد الإسلام، كل ما خالف الإسلام فهذه جاهلية، يقال هذا إنسان في جاهلية إذا خالف نصا من النصوص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرء فيك جاهلية، لما ارتكب أمرا يخالف الإسلام، لما ارتكب أمرا يخالف ماذا يعني أحكام الإسلام. إذن يقول ابن القيم عليه رحمة الله كلما خالف الكتاب والسنة في يسمى ماذا يسمى جاهلية، كلما خالف الكتاب، لكن الجاهلية المطلقة هي حق في حق الكفار فقط، لكن جهل مقيد هذا موجود إلى الآن، الجهل المقيد هذا موجود إلى الآن، وهو كل من خالف الكتاب والسنة يقال هذا عنده جهل، عنده جاهلية، هذا عنده جاهلية. أما الجاهلية المطلقة الذي يطلقها ماذا قطب ومن يمشي على شاكلته هذا تكفير للمسلمين، هذا التكفير، يقول هذه جاهلية القرن العشرين ويطلق في حكام وفي محكومين، هذا تكفير للمجتمعات، هذا التكفير للمجتمعات، فإن الجاهلية المطلقة هي الكفر. أما الجاهلية المطلقة فقد يطلق على المسلم، يطلق على المسلم أن في جاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر قال المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، أدركوا الجاهلية أي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم عايشون، وهم ماذا من يعيش، وهكذا بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى أدرك هذا الزمن وأدرك هذا ماذا الزمن. قال ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط أن يكونوا قد آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا ما يقال له مخضرم هذا كافر ما في إشكال، لكن يكون مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المخضرم، هذا هو ماذا المخضرم. فهل يقال أيضا لمن أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال مخضرم، أو أسلم أولا ثم بعد ذلك ترك ثم رجع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم ترجع له ما يتعلق بالخضرمة، أما قبل ذلك إذا ما حصل يعني ماذا له ماذا الإسلام، إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. هل يقال مخضرم؟ اللغة الذي يظهر ما في مانع، لكن اصطلاحا لا، اصطلاحا ماذا؟ لا. قال: وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فعدهم ابن عبد البر في الصحابة. نقول عدهم ابن عبد البر أي جعلهم مع الصحابة، لكن ليسوا صحابة. لماذا؟ لأنهم عايشوا في قرن الصحابة. تعرفون ترتيب كتاب ابن عبد البر، ترتيب كتاب ماذا؟ ابن عبد البر والاستيعاب، جعلهم طبقات. الطبقة الأولى طبقة الصحابة، وهذا قصدها باعتبار الزمن، فحشر معهم المخضرمين. فظن بعضهم أن ابن عبد البر يقول أن المخضرمين من الصحابة، هذا ما هو صحيح، هذا ليس بصحيح بالإجماع. لم يقل أحد من أهل الحديث أن المخضرمين من الصحابة أبدا، ما في أحد قال، لكن التبس عليهم هذا الأمر لما جعلهم ماذا؟ ابن عبد البر في طبقة الصحابة. في طبقة الصحابة اعتبار الزمن، لأن هذا زمنهم أصلا، عايشوا الصحابة، عايشوا ماذا؟ الصحابة، لكن باعتبار الزمن لا باعتبار أنهم صحابة، فضل الصحبة، بل هم من التابعين. لهذا قال ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فعدهم ابن عبد البر في الصحابة. وادعى عياض يعني القاضي وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة. قال: وفيه نظر، لأنه أفصح أي ابن عبد البر في خطبة كتابه الاستيعاب بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول، وهم في القرن الأول مع الصحابة فقط. يعني هذا الذي حمل على هذا الأمر، وإلا لا قائل بالإجماع، لا قائل من المحدثين بالإجماع أن المخضرمين من الصحابة. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مر. قالوا: الصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما، كان ماذا؟ مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي. النجاشي يعني عاش فترة الجاهلية وفترة الإسلام، وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، ما يكون من الصحابة، لا يكون من الصحابة، بل هو من التابعين، من كبار التابعين أي من المخضرمين. أم لا، سواء كان يقول مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا. يشير الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن الشخص إذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن مسلما ثم أسلم فيما بعد، أن هذا يطلق عليه بأنه مخضرم، لكن الذي يظهر أن هذا لغة، أما من حيث الإصطلاح فهذا بعيد، والله أعلم. وويس القرني أيضا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، قد أسلم وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن منعه بره ماذا؟ بأمه أن يهاجر للنبي عليه الصلاة والسلام. كان بار بأمه، كان بار بأمه، فكان يعني ماذا؟ بره بأمه منعه من الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا قد كان مسلما مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما استطاع أن يرحل بسبب بر أمه. ومن أجل هذا كان سيد التابعين، سيد التابعين باعتبار العبادة ويس القرني، وسيد التابعين باعتبار العلم سعيد بن المسيب، هكذا يقول العلماء. قال: لكن إن ثبت أن النبي، يعني استدرك الآن الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر يقول ما يتعلق بالمخضرمين ليسوا معدودين في الصحابة، ليسوا معدودين ماذا؟ في الصحابة، وإن كان الواحد يعني منهم قد أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا ليس بصحابي. ثم استدرك: لكن يقول إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يعني ليلة ماذا؟ الإسراء، كشف له عن جميع من في الأرض. والإسراء أو العروج هذا كان في مكة، هذا كان ماذا؟ في مكة، والصحابة قلة قليلة، والصحابة ماذا؟ قلة قليلة. فهذا الاستدراك يقول العلماء لا معنى له، لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة ماذا؟ الإسراء. يقول: ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك، وإن لم يلاقه، وإن لم ماذا؟ يلاقه. هذا بعيد، هذا ماذا؟ بعيد، كون النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة أيضا، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رآه، وهذا الإنسان ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولا التقى به، لا التقى به ولا رآه، هل يعد من الصحابة؟ هذا مر من كلام الحافظ ابن حجر أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وعمم يعني ما يتعلق باللقية، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أو رآه يعني ماذا كما يقال تبعا نظر إلى أبي بكر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بجانبه تثبت له ماذا الصحبة، لكن الآن هؤلاء ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي رآهم. فهل بمجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء أنه انكشف له عن جميع من في الأرض فيكون ماذا الصحابة؟ هذا بعيد متكلف، قال العلماء هذا بعيد ومتكلف وليس بصحيح والله أعلم. قال لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك وإن لم يلاقه، أي في عالم الدنيا يعني في الصحابة، لحصول الرؤية من جانبه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بالأقسام، ما يتعلق ماذا بالأقسام نقرأها ونقف عليها. قال رحمه الله: فالقسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة، وهو ما تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم غاية الإسناد، هو المرفوع، سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا. والثاني الموقوف، وهو ما انتهى إلى الصحابي. والثالث المقطوع، وهو ما ينتهي إلى التابعي ومن دون التابعي من أتباء التابعين فمن بعدهم فيه، أي في التسمية مثله، أي مثل ما ينتهي إلى التابعي في تسمية جميع ذلك مقطوعا، وإن شئت قلت موقوف على فلان. نعم، ذكر عليه رحمة الله فيما يتعلق، لأنه لما قال وينتهي إذا انتهى الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا انتهى الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا انتهى الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره إلى الصحابي وإلى التابعي. لما ذكر هذا الأمر ذكر أسماء، من انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يسمى؟ يقول المرفوع، ومن انتهى إلى الصحابي يسمى الموقوف، ومن انتهى إلى التابعي يسمى بالمقطوع. هذه أمور معه، وهذه تتعلق بالمتن، هذه تتعلق ماذا بالمتن. فلما يقال هذا حديث مرفوع، أو يقال هذا مرفوع، أو هذا موقوف، أو هذا مقطوع، ما في علاقة بالصحة والضعف، لأن هذا مجرد كلام على المتن، مجرد كلام على المتن، ليس له علاقة بشروط ماذا الحديث الذي مر معنا. فإذا انتهى الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال فيه بأنه مرفوع. هذا المرفوع كما قلنا قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، قد يكون متصلا وقد يكون يعني ماذا منقطعا، وقد يكون معضلا إلى آخره. مرفوع الموصول به المتن. والثاني من انتهى إلى الصحابي يعني يسمى بالموقوف، والثالث من انتهى إلى التابعي ومن دونه، أو من انتهى إلى التابعي فيسمى ماذا به المقطوع. هل يقال من انتهى إلى التابعي موقوف؟ قال العلماء لا حرج، لكن بقيد حتى لا يحصل اللبس، تقول هذا موقوف على سعيد بن المسيب، بهذا القيد ما في إشكال، بهذا القيد لا إشكال ماذا فيه. وهكذا أيضا يعني من دون التابعي، هذا من دون التابعي، يعني التابعي يقال في حقه مقطوع، من دون التابعي يعني يصلح لكن بقيد، تقول هذا مقطوع على فلان إذا كان دون التابعين. لكن عند الإطلاق الموقوف هو الصحابي، الموقوف على الصحابي، والمقطوع هو الموقوف على التابعي، لكن لا حرج من تسمية ما كان موقوفا على التابعي بقيد ومن دون التابعي بقيد، هذا لا حرج ماذا فيه، فهي تسميات، هذه ماذا تسميات. ثم سيشرع عليه رحمة الله في ذكر الفروق ما بين المقطوع وما بين المنقطع، ومن فرق ماذا بينهما، سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة، سيأتي الكلام على هذه المسألة، لأن بعض العلماء يفرق بين هذه الأقسام وهذه ماذا الأصناف. فهذا ملخص ما أراد الحافظ رحمه الله تعالى في القسم الأخير، وهو ما يتعلق بما أضيف أو ما انتهى إسناده إلى التابعي، وذكر الطبقة الذي بين الصحابة وبين التابعين وهم المخضرمون، والخلاصة فيهم أن أحاديثهم أحاديث مرسلة، أحاديث كبار التابعين، ولا يحكم لها ماذا بما يحكم له بأحاديث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بالإجماع، هذا ماذا بالإجماع، وذكروا منهم جماعة، وذكروا منهم ماذا جماعة من المخضرمين. بارك الله فيك. عنده سؤال هنا. لا، المقصود بالرؤية رؤية في حال الحياة، في حال اليقظة، المقصود بالرؤية في حال اليقظة، بل بعضهم قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قبر يصلي عليه فرأى، هل تثبت له حكم؟ نقول الصحبة في حال حياته وفي حال اليقظة وفي حال الدنيا في دار الدنيا، أما دون ذلك هذه كلها متكلفة، هذه من قبيل المتكلف رأى في المنام، إلا بعض الناس الآن يرى في المنام صحابي. هذا ما صحيح، هذا القول ما هو صحيح، لا يثبت لا شرف الصحبة ولا يقال أحاديثه مسندة، لا هذا ولا هذا يثبت، مجرد رؤى، والرؤى ترى فيها العجائب، الرؤى يرى الإنسان فيها ماذا؟ الشيء من العجائب، يعني ما له علاقة. إذا لابد أن تكون يعني يقظة، ولابد أن تكون في حياته عليه الصلاة والسلام، ولابد أن تكون في الدنيا، لابد أن تكون ماذا؟ في عالم ماذا؟ الدنيا، لا في عالم ماذا؟ يعني غير الدنيا. لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام فرآهم، هذا ما يكفي أن يكونوا من الصحابة الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللي يظهر لنا. لا، المقصود يعني كونه يعني يبعث عليه الصلاة والسلام، يعني كونه يوحى ماذا إليه بعد ذلك يبعث، فإذا كان في حال حياته قد بعث فالذي آمن به صحابي والتقى به، لا بد يعني أخبر أنه سيبعث، أخبر أنه سيبعث، إلى الآن لم يبعث مع أنه قد أوحي إليه ورقة بن نوفل، بعضهم عدى في الصحابة وبعضهم قال لا، هو أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام من الرجال، لكن هل يعد في الصحابة؟ ذكروا الخلاف فيه، بعضهم ذكر الخلاف ماذا فيه والله أعلم. وعلى كل، هل ورقة بن نوفل روى حديثا؟ احنا نريد أحاديث صحيح، هذا المباحث كلها يا أخوان يعني من أجل هل يثبت له الحديث أو لا يثبت له الحديث، أما كون ثبت له الصحبة لم تثبت له الصحبة، هذه أمور يعني كما يقال يعني شكلية، أمور شكلية، لكن المقصود إذا ثبت له هل في حديث روى حتى يختلف فيه، يقال صحابي إذن حديثه مسند، يقال لم تثبت الصحبة حديث مرسل، هذا الذي نريده. فأهل المصطلح يعني يتوسعون في هذا الجانب من أجل إثبات الأحاديث الذي يترتب عليها إثبات أحكام، هذا هو المقصود يا أخوان، وإلا تجد بعضهم يتكلف في المصطلح يتوسع جدا ما في فائدة، المقصود هو تحقيق المسألة، هل هو صحابي في حديث مسند، ليس بصحابي لم يثبت ماذا، لكن كون يعني يثبت له شرف أنه صحابي أو غير صحابي هذه أمور أخرى، لكن العبرة بالأحاديث التي تروى عنه، هل تقبل أو ما تقبل. بارك الله فيك. طيب نحن على وشك يعني نمشي سريعا هذه الأيام، تريدون النكت بعد هذا ولا ندخل في دراسة الأسانيد؟ ها؟ ما تريد النكت؟ ها؟ تريد إيش؟ دراسة الأسانيد ولا النكت؟ النكت؟ ها؟ الجمع أحسن، ها؟ أولى من الإهمال، يعني يوم بيوم نجعل يوم أو يومين للنكت والباقي دراسة الأسانيد. طيب إن شاء الله حتى نربط بين الجانب النظري والجانب ماذا؟ العملي، لأن مبحث الأسانيد هذا مفتوح المجال فيه كما يقال. أه؟ كيف وجدنا إيش؟ صحيح، هذه الآن نزهة النظر شرح نخبة الفكر تشرح لك يعني ماذا النكت، تشرح لك الحافظ ابن حجر هو يشرح مقدمة من الصلاح في النكت، يشرح مقدمة من الصلاح، علق عليه التعاليق نفيسة جدا، وجاء الشيخ ربيع رحمه الله تعالى فعلق تعاليق أيضا فيها نفاسة، حقق هذا الكتاب، حقق هذا الكتاب، ما أدري مجلد ولا مجلدان، مجلدان موجود، هو متوفر الآن، قد أخذتموه، كتاب مفيد حقيقة، النكت على ابن الصلاح للحافظ ابن حجر، نكت نكت طيبة جدا، أفاد وأجاد يعني ماذا فيها، وفيها تحقيق أحسن من التحقيق اللي هنا، فيها تحقيق أحسن من التحقيق اللي هنا، مع أن الأمر في الأخير هو أشبه ما يكون بالنظري حقيقة، علوم المصطلح يعني لمجرد معرفة علوم الحديث وكذا هي نظرية، لكن من حيث العمل هي دراسة الأسانيد، دراسة ماذا الأسانيد، يأتي بعدها التخريج، التخريج أيضا ما زال شبه نظري، لكن العملي كيف يدرس الإنسان الإسناد، ثم بعد ذلك كيف يحكم عليها؟ كيف تدرس الإسلام؟ يقال لك هذا إسلام ادرسه. فهذا طيب، إذا خلاص أصبح الإنسان عنده معرفة كيف يدرس هذا الإنسان، هذا أمر طيب. وهم يجعلون نظم فيما يتعلق بدراسة الأسانيد، أنت أتقنتها أو لم أتقنتها، لكن ما دام عندك قدرة على دراسة الإسناد ما في إشكال، لأن بعضهم يجعل خطط معينة ونظام معين لدراسة الإسناد، إذا ما مشيت عليه ما عليك شيء، لكن هو أحسن. لكن في الأخير خلاص أصبح عندك خبرة فيما يتعلق بدراسة الإسناد، هذا يكفيك. وإلا هم يذكرون يعني نظام خاص فيما يتعلق بدراسة ماذا؟ الإسناد. والأمر سهل يا أخوان، الأمر ممارسة وسهل، وهي مفاتيح في الأخير، مفاتيح. لما سألوا الشيخ الألباني عن علوم الحديث ومصطلح الحديث، يعني كم يدرس الإنسان؟ قال هذا ما في شيء يدرس، هذا العمر يأخذ العمر منك. قل كل يوم ينفتح لك شيء في علم الحديث، كل يوم ينفتح لك ماذا؟ شيء في علم الحديث، لكن خذ مفاتيح وبعدها تنطلق إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب لو